لا صح هذا ولا صح هذا، فيه معاني جميلة. أكثر الروايات أنه موقوف وأيضا موقوف بعيد. نعم. وأما قول ابن البواب إن الترمذي لم يقص الحسن بصفة تميزه عن الصحيح، وما اعترض به أبو الفتح اليعوري من أنه اشترط في الحسن أن في الحسن أن يجيء من غير وجه ولم يشترط ذلك في الصحيح. قلت وهو تعقب وارد ورد واضح على داعم التداخل بين النوعين، وكأن ابن المواق فهم التداخل من قول الترمذي. يعني لعل يعني يا ليت الله بعث الترمذي بكل هذا نفس الحسن صحيح، كان الناس استراحوا أوقع الناس إشكال لك أجابوا عليه أو احتملوا الكلمة الحسن صحيح تسعة أقوال، ومع ذلك ما وصلوا إلى الصواب، ما أصاب عين حقيقة. أوقع الناس إشكال حسن صحيح وأكثر منها في الكتاب، واحنا اصلا لا نستفيد من هذا بعد كثيرا. ليه؟ لان الاحاديث التي في سنن الترمذي وليست في الصحيحين او عديمه خاضع للبحث، لم تتلقاها الامه من قبل. واضح؟ وكان ابن المواق فهم التداخل من قول الترمذي والا يكون راويه متهما بالكذب، وذلك ليس بلازم للتداخل، فإن الصحيح لا يفترض فيه ألا يكون متهما بالكذب فقط، بل بانضمام أمر آخر وهو ثبوت العدالة والضبط، بخلاف قسم الحسن الذي عرف به الترمذي فبان التباين بينهم. وأما جواب الشيخ عماد الدين ابن كثير وقول شيخنا أنه تحكم عماد الدين ابن كثير لقب عماد الدين المنشداء اسماعيل بن عمر بن كثير وقول شيخنا أنه تحكم لا دليل عليه، وقد استدل هو عليه فيما وجدته عنه بما حاصله أن الجمع بين الحسن والصحة رتبة متعددة. يعني الشيخ لا رب وما جاءوا الشيخ أحمد بن وقول شيخنا وقال كلام ابن كثير يعني المصري فللقبول ثلاث مرات. جميل، قبول له ثلاث مرات، صحيح وحسن وحسن طبيعي عليك، صحيح وحسن لك وحسن لك غيره يكلم الله عليك بيه. أين أنت يا أحمد؟ تخرج طبعا قريبا زيت من هناك؟ كم يوم انت عارف من هناك؟ هذا شهر شهر؟ الدعوة هناك؟ كم الدعوة؟ لا ما عارف ترونك ما انت ولا لكن لعلك يعني اتنمت الوقت وعملت في دعوة ولا ان شاء الله بالحياة تعلم تحلم بعض الدروس ها؟ الأستاذ يزيد كثرة الإنفاق منه وينقص الكفة به سلكة العلم، يزيد كثرة الإنفاق منه، فعندما تطلب كفرة كده وتروح كده ظهرية شوية لما تكون تعرفها جنبها ليك ينفع الله بك، مش قريبة لكم؟ لا لما تمشي على رجلك تركب حتى سيارة وانت عارفها مخصصة ليك تعبانة تشتغل لك مخططات ورشة بيك. الناس كان بيمشي على دواب ابن تيميه وغيره كان بيمشي على دواب عشان يبقى الناس على البيت صح؟ انت عندك شيء فين؟ استفيد لا ما تقولش لسه ما تقول لسه الا لا يرقص انت يعني عشان الله يبارك لك ها؟ ولا كيف ربي يقول لك قاعد اربع سنين مع الناس دول يعني ها؟ صح؟ لو انت اول ما جينا مسكين أنا قلت طبيعي بيطلع منه الخطأ سكر إليه عشان أحمد بن يسألش يا أطلع له السلام عليكم فين وفين جاء اعتذر وعرف يعني أن نحن مش نفع مش مسير ولا طلع حد صح ولا لا؟ وقعد احمد السبب فتره سنوات وبعد كده يتصل علي واعتذرني جزاك الله خير والله ده انا عرفت حضر الكويس ده ايه الحمد لله وتكسر يعني هو وانه طبيب وانه طبيب بعد ذلك يقول لك الضياعه وعايز يطلب المعهد هو فايز المعهد والمعهد يعني دروس دروس فاهم حاجه الدروس ده اللي نفسه اول ما جاء اول اسبوع جاء الناس تلموا السلام عليكم ناس جيروا غلاية عشان نصفة انت البيلة صفة سلطة يزيد بكثرة من فاق من نور وينقص من كثرة من سبب له قال فللضرور ثلاث مراتب الصحيح أعلاها والحسن أدناها والثالثة ما يتشرب من كل منهما من كل منهما من كل منهما من كل منهما هو يعني عايز يقول لك صحيح ولا حسن صحيح ولا شيء ما يقول بس برضه ضاف إليه اللي هو الحسن ولا نعم فإن كل ما كان فيه شبه من شيئين ولم يتمحض لأحدهما اختص برتبة فقد كقولهم للمزي ومسألة التشرب هذا هو الذي جاء بها ابن كثير لما أراد أن يفسر لنا حسن صحيح أراد شرب المعنى من هنا وشرب المعنى من هنا فاختلط يا ريت الترمذي يرجع ويخبرنا بالإشكال ده ونتكلم مرتاح ايوه قلت كقوله للمزي وهو ما المزي يعني ايه؟ يعني مزي كده كقوله للمزي شيء مزي يعني ففي حلاوه وحموض هذا حلو وحام زي ايه؟ البطاطا ممكن البطاطا في حاجه اسمها ريكولاني ما فين؟ فين شو مش نعرف من وين بس دارين شو يسموها دارين شو مش نعرف ومن يسموه جروب فروت ولا حاجة كده جروب فروت بلون تخسيس يا عمي بعد تخسيس سنين بعد تخسيس لأنه بيحمل يعني أغلية كثيرة فقولهم للمزد وهو ما فيه حلاوة وحموضة هذا حلو حال قلت لكن هذا يقتضي إثبات قسم ثالث ولا قابل به هذا فعلا لحظة جيدة من ابن حزم يقتضي إثبات قسم ثالث ولا قائل به كل حال يعني قلنا هذا صلاح الترمذي الخاص ما بعد الله أكبر هو البخاري حتى لو مرة مرة مرتين شيء قليل لا يقع بعد ثم انه يلزم عليه ولذلك استشكلوا على الترمذي ولم يستشكلوا على غير الترمذي من اكثر من يعني من شيء عرف به نعم ثم انه يلزم عليه الا يكون في كتاب الترمذي حديث صحيح الا النادر لأنه قل ما يعبر إلا بقوله حسن صحيح وإذا أردت تحقيق ذلك فانظر إلى ما حكم به على الأحاديث المخرجة من الصحيحين كيف يقول فيها حسن صحيح غالبا وأجاب بعض المتأخرين عن أصل الإشكال بأنه باعتبار صدق الوصفين على الحديث بالنسبة إلى أحوال رواته عند أئمة الحديث يعني تردد بعض الحفاظ أساليب وطرق الحديث إسناد منه حسن وإسناد منه إيه؟ صحيح فقالوا حسن صحيح أو تردد فهذا إذا تعدد الطرق إذا لم تتعدد الطرق حديث إسناد واحد واحد من الأئمة يقول له إسناد صحيح واحد من الأئمة يقول إسناد حسن فجاء الترمذي وقال حسن صحيح على كل حال كبرت لكم لا كبير فائدة من وراء هذا نعم لا سيما ونحن نقضى أحاديث السنة الترمذي الذي لا في الصحيحين ولا أحدهم للبحث. انما هذا يرجع من يعتمد قول التلميذ مباشره. لكن التلميذ قال التلميذ حديث صحيح وليس في الصحيحين ولا احدهما فشئنا البحث، ولو قال حسن فشئنا البحث، ولو قال حسن الصحيح فشئنا البحث كذلك. نعم لا شيء ما هو التلميذ بالسهل التصحيح والتحسين. نعم فإذا كان فيهم من يكون حديثه صحيحا عند قوم وحسنا عند قوم يقال فيه ذلك، ويتعقب هذا بأنه لو أراد ذلك رد عليهم. نعم بأنه لو أراد ذلك لأتى بالواو التي بالواو حسين حديث حسن صحيح والحديث الحسن هو صحيح، يعني منهم الحكم بالقسط ومنهم الحكم بالصحيح، أو أحيانا حسن أو صحيح. نعم لأتى بالواو التي للجمع فيقول حسن وصحيح، أو أتى بأو التي هي للتخيير أو التردد فقال حسن أو صحيح. ثم إن الذي يتبادر إليه إلى الفهم أن الترمذي إنما يحكم على الحديث بالنسبة إلى ما عنده لا بالنسبة إلى غيره. نعم فهذا يقدح في هذا الجواز. صحيح يعني كلامه ده كله اجتهاده، ما بنظرش الى اجتهاد العلم لانه مجتهد في هذا الباب معنا واهل بها، فما بنظرش لكلام العلم عشان يراعي واحد منهم قال حسن واحد منهم قال صحيح واحد منهم محتمل واحد منهم تردد، ما بنظرش النظر هذه في نظرات نحن المتاخرين، انما هو مجتهد يحكم على الحديث بما يراه. نعم الكلام الحجر ده نصفي عشان نفهم عليك والله يا ليت وتم الكتاب للاسف لم يتم عليك الكتاب لان الكتب مفيده للقضاء محكوم بين الشد الى الحاله التعليقات والتنفيذات نعم عجوبه من عجيب الزمن نعم فهذا يقدح في هذا الجواب، ويتوقف أيضا على اعتبار الأحاديث التي جمع الترمذي فيها بين الوصفين، فإن كان في بعضها ما لا اختلاف فيه عند جميعهم في صحته فيفضح في الجواب أيضا. صح. وفي أحاديث قال بها حسن صحيح ومحدش من يما اختلف فيها ولا حد تردد في النظر فيها في إسناده ولا حد بيتكلم أصلا، إيش رأيك بقى؟ إذا الجواب اللي هم أتوا به عليه ليس سليما. ويعلمنا كيف نستر مسالك النطق التنكيل الاستدراك والمراقبة تدرس تصور ان الكتاب ده هينتهي اظن في انواع تدريس مجرد الثاني في انواع تدريس اخر تدريس لو اطالوا ممكن يجي على كل خمسه جلدات وده جلدين بس هو لم يكتمل لكن لو سلم هذا الجواب من التعقب لكان أقرب إلى المراد من غيره. صحيح لكن لم يسلم. وإني لأميل إليه وأرضيه. وهذا رأي من وإن كان عليه ردد عقب. والجواب عما يرد عليه ممكن الله أعلم. وقيل يجوز أن يكون مراده أن ذلك باعتبار وصفين مختلفين وهما الإسناد والحكم. الإسناد والحكم مش مع الحديث لأنه صحيح والإسناد حسن المد جاء في المكان آخر من الضرورة. فيجوز أن يكون قوله حسن أي باعتبار إسناده صحيح أي باعتبار حكمه. فيجوز أن يكون لأنه طبيب مفروض يعني إسناد حسن الحسن من قصة مردود ولا مقبول؟ مقبول فيقول لك حسن صحيح. شو بقى يفكر حتى يسمي ده؟ رحمة الله عليه. نعم. فيجوز أن يكون قوله حسن أي باعتبار إسناده، صحيح أي باعتبار حسن. قسم داخل قسم المقبول الصح والصح. نعم. لأنه من قبيل المقبول. أيوه. وكل مقبول يجوز أن يطبق عليه اسم الصحة. يعني لو صار ابن حجر ده موجود في الزمن ده عايز اكون دول هيك موجود صحيح؟ ما عم يكلمه فين ده القاعده العريضه اللي تنقرض؟ يجي يحكم بشرع الجو كده فين القاعده العربيه؟ عشان نقول لكم ان الاصل هو المبدا الاصل القاعده العربيه تعليم الناس المجتمع الوعيه تربيهم على كتاب الله وسنه الرسول. اما انت تحكم بشرع الله والرعيه تعبان والمجتمع تعبان القاعده العريضه خربان. ثاني يوم يقول لك يعني لو قيل للمسلمين ده اليوم حكم احنا عايزين 1000 قرن، فين 1000 قرن؟ يقولوا لي كده في 1000 قرن. يعني يحكم كتاب الله وسنه الرسول مش القوانين الوضعيه بقى؟ صح ولا لا؟ عايزين 1000 مفتي، في 1000 مفتي. اذا احنا مش اهل الحكم. وفين فين؟ اقل شيء عايزين في مصر ده 1000 قاضي. كل محافظات بس هناك عشان يغضبوا. وبعدين يحكم باي مذهب؟ مذهب المحدثين ولا مذهب الاراء والتقليد؟ لسه بالك منها دراسه وعايزين 1000 مفتي عشان يفتي الناس فتوى صح مش فتوى بقى تعبانه سلتان ينفع فين؟ اذا احنا مش اهل المفتي. لما يطلع لك واحد يقول لك انا هحكم الدوله وانا هعمل وانا هسوي زي اللي كانوا في في, في الجزائر وفي تونس في النجم الغنوشي لما قال لا تظن الحكومه اننا سنمنع الحضور وسنمنع التبرع وسنمنع كذا وسنمنع كذا. شوف الله. طب انت مش هتمنع الحضور ولا التبرع هتصحى تعمل ايه؟ ايه اللي ده نافع يا مصدر العقول. يقولوا اطمئنوا لن نحرم الخمور ولن نمنع السياح والسائحات ولن نمنع التبرج في الشوارع ولن نفعل ولن نفعل ولن نفعل. لازم لازم تحكي طب خلي قاعد في بيتك ومن ده غيرك بيحكم. يعني هو لو مسك اول ما يبدا بالسلبيين فهو كده ده معروف حسبي الله ونعم الوكيل. نعم. وكل مقبول يجوز ان يطلق عليه اسم الصحه وهذا ينفي على قول من لا يفرد الحسن من الصحيح بل يسمي الكل صحيحا. لكن يرد عليه ما اوردناه اولا ان الترمذي اكثر من الحكم بذلك على الاحاديث الصحيحه الاسناد. واختار بعض من ادركنا ما من احتمال الا عليه اراده. لا يسلم الا كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني يكون قصد كذا معنى وعلى حسب الحالة اللي فرض على إرادة ماذا بك يعني؟ نعم تفضل. التسعة التسعة ضربوا في المسألة. ممكن يعني أرد كل يعني تجيب عاشر ولا تجيب تسعة؟ لا ما أقصدش يعني مثلا أنت لو جبت العاشر فمش حد قرر قرر. فإذا ما معنى إلا نرضى بأقواله مستند. ممكن؟ نعم. واختار بعض من ادركنا ان لفظين عنده مترادفان. احتمال عشري مترادفان، كيف مترادفان؟ والحسن صحيح، يعني بكل المعنى كانه قال حسن حسن او صحيح صحيح. نعم. ويكون اتيانه باللفظ الثاني بعد الاول على سبيل التاكيد. كما يقال؟ كما يقال صحيح ثابت او جيد قوي. أو غير ذلك. وهذا قد يقدح في القاعدة بأن الحمل على التأسيس خير من الحمل على التأكيد. أيوه هو ده أصل الكلام إيه؟ التأسيس لا التأكيد، لا الفضل ولا التأكيد. الأصل في أي كلام. نعم. لأن الأصل عدم التأكيد، لكن قد يندفع القدح بوجود القرينة الدالة على ذلك. قد وجدنا في عبارة غير واحد كالدار قطني هذا حديث صحيح ثالث. لكن قليل نادر الكلام ضرب قليل نادر لا نشتغل انما الذي اشغل عقولنا واذهاننا استكثار الترمذي من هذا التعبير. وفي الجملة في اقوى الاجوبة ما اجاب به ابن دقيق للعين والله اعلم. ومع ذلك على ارادة اكتفي بهذا القدر على ان نقابلكم ان شاء الله غدا صباحا مع جامع بين العلم والفضل وبالنسبه لدروس الاقراء الان انا مش مهندس مدرب اكرمكم الله يا